الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، انظر هذا السماعة، هي داخلية وخارجية؟ فهذا باب ما جاء في تعطر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن رافع وهو القشير النيسابوري وغير واحد، قالوا: أنبأنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: أي عن الصحابي الجليل أنس بن مالك، وهو أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. المقصود الإناء والوعاء الذي يوضع فيه الطيب، كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها. وطيب الرجل يكون في لحيته ورأسه، وهو ما خفي لونه وظهر ريحه، وأما طيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. عرفنا طيب الرجل في لحيته ورأسه، وطيب الرجل ما خفي لونه وظهر ريح، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريح، أي يحضر على المرأة أن إذا خرجت من بيتها أن يشم منها رائحة عطر أو طيب. والوعيد في ذلك شديد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكونه صلى الله عليه وسلم يتخذ سكة هذا دليل على الجواز، ثم هو أيضا يدل على اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأمر الطيب. كان يشتد على النبي عليه الصلاة والسلام أن يجد جليسه منه ريحا، أي ريحا غير طيبة، يشتد عليه صلى الله عليه وسلم، فما يشم منه إلا رائحة الطيب عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار. ما معنى بندار؟ ما عندك؟ البندار هو التاجر واسع التجارة، ومحمد بن بشار كان واسع الرواية. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد الإمام العارف بالجرح والتعديل والعلل والرجال رحمه الله تعالى، قال: حدثنا عزر بن ثابت عن ثمام بن عبد الله قال: كان أنس بن مالك لا يرد الطيب. وقال أنس: إن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يرد الطيب. وهذا لكونه صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب، حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطيب كان يحرص صلى الله عليه وسلم على التطيب والتعطر، فلا يجد منه جليسه إلا الرائحة الطيبة، بل كان عرقه صلى الله عليه وسلم طيب الرائحة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد جمع وسادة، الوسادة هي المخدة أو المتكأ، مسند وما إلى ذلك، والدهن يشمل الدهن الطيب وأنواعه واللبن، واللبن وهذا فيه يا إخواننا تطيب لخاطر أخيك. عندما يهدي لك الوسادة تتكي عليها، تستند إليها، الطيب كذلك، واللبن تكلف لك أخوك فأهدى لك. بعض الناس تقول له هذا الطيب، أقول أنا بعد الوضوء، بعد الوضوء أتوضأ. لا، الآن ما يمنع، ما يمنع شيء، أنت تطيب قبل الوضوء بعد الوضوء، ما في حرج. معناه إلا أن يكون الطيب أو الأثر هذا فيه ضرر على بعض الناس، كان يكون جريحا، كان يكون عنده عملية أو ما إلى ذلك، ربما يضره الطيب، يضر بعض الناس، لا سيما الذي عنده جرح أو خارج من عملية أو ما إلى ذلك، ربما يتضرر من الطيب، فلا بأس لو رده أو اعتذر، لا بأس. واللبن كذلك، رب بعض الناس إذا شرب اللبن يقع له يعني شيء من الإسهال أو نحو هذا في بطنه، لو اعتذر لا بأس، لكن الأصل أن هذه الأشياء فيها النفع ما فيها مضرة، لكن إذا وجد مانع فيعتذر للمقدم والمهدي، لا بأس بهذا إن شاء الله. كم حديثا قرأنا اليوم عند أخينا أحمد بن عبد الله؟ كم حديث؟ من حديث؟ من أول شيء معك نسخة الأول؟ جميل. فيه ماذا؟ فيه الإخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان له سكة، معناه السكة هي الوعاء والإناء يوضع فيه الطيب والعطر يحفظ به. ها ثانية ها حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، كل ما هو ما يصدق عليه أنه طيب فهو داخل في هذا، حتى الريحان قدم لك عود ريحان. طيب الحديث الثالث، أو هنتكلم على المسألة هذه إن شاء الله. طيب ما انت بلغت خلاص علم. ها الثالث ماذا؟ ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. معنى يا إخوان أضف إلى هذا الريحان. وعلى كل حال هذا أصح حديث في هذا الباب، وإلا هناك قد جمع العلماء أكثر من هذا، جمعوا أكثر من هذا بارك الله فيكم، لكني غير مستحضر لها الآن، فإذا وقفت عليه أخبرتكم بها إن شاء الله، لكن هذا أصح حديث في الأشياء التي لا ترد إذا أهديت. طيب، قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري، عندكم الحفري، عن سفيان وهو ابن الثوري، عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، لأن الرجال يخالطون أمثالهم كثيرا خارج البيت، بخلاف النساء فإنهن ممنوعات من مخالطة الرجال، ولأن في تعطر المرأة إذا خرجت فتنة. وهل يتعطر الرجل منا بما فيه كحول؟ الجواب لا، لا يتعطر، إنما يتعطر بعطر خال من الكحول. كل عطر فيه كحول فيجتنبه الشخص، لقول لعموم قوله تبارك وتعالى: فاجتنبوه، لأن الكحول مسكر. وهناك بدائل ولله الحمد من العطور الخالية من الكحول. وأيضا للخلاف القوي في نجاسة العطر وعدم طهارته، وإن كان الراجح أن للخلاف القوي في طهارة الكحول أو نجاسته. وأيضا لو فرضنا أنه ليس بنجس، وهذا هو الراجح أنه ليس بنجس صحيح، لكن أيضا يا إخواننا يدخل في عموم قوله فاجتنبوه. الاجتناب يشمل تركه بالكلية والبعد عنه تعطرا وإهداء وشراء وبيعا وما إلى ذلك، ولا سيما هناك بدائل أخرى من العطور الخالية التي هي عطور زيتية وما إلى ذلك. فإذا أهدى أحدنا لأخيه شيئا من هذا يتحرى من العطر الخالي من الكحول. قال: طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. انظروا إلى اهتمام رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهذا داخل في عموم قوله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. عليه الصلاة والسلام كان يعتني بأمر مظهره ورائحته وطيبه، فلا يشم منه إلا أطيب ريح. قال: حدثنا محمد بن خليفة وعمرو بن علي قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواف عن حنان، حنان اسم رجل في القدير معنا، عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل ثقة مخضرة، أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه ولم يلقاه. روايته رواية تابعي وهو مخضرم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. هذا حديث، حديث ضعيف بسبب حنان هذا مجهول، الثاني أبو عثمان النهدي روايته رواية تابعي، فالحديث مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. قال: حدثنا عمر ابن إسماعيل، من القائل حدثنا عمر؟ الترمذي. قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمذان عندي بالدال. قال: حدثني أبي عن بيان عن قيس بن أبي حاج عن جرير بن عبد الله الصحابي الجليل. قال عرضت بين يدي عمر بن الخطاب فألقى جرير رداءه ومشى في إزار فقال له خذ رداءك. فقال للقوم ما رأيت رجلا أحسن صورة من جرير إلا ما بلغنا من صورة يوسف عليه السلام. وهذا حديث ضعيف. أول شيء في عمر بن إسماعيل متروك. ثاني شيء أبوه صدوق يخطئ. أضف إلى هذا هذا الحديث لا علاقة له بالباب الذي نحن فيه، باب الطيب والتعطر وما إلى ذلك. والمشهور في ترجمة جرير بن عبد الله أنه كان جميل الصورة وسيما حسن الهيئة رضي الله عنه، سيد بجيلة الصحابي الجليل. باب كيف كان كلامي أو كلامه كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا حميد بن الأسود عن أسامة بن زيد عن الزهري وهو أبو بكر محمد بن مسلم عن عروة، وابن زيد هذا ليس بالصحابي تشابه الأسماء، عن عائشة أم المؤمنين قالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، يعني السرعة في الكلام وعدم التريث. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بكلام استطاع المستمع لو أراد أن يعده عده عدا بتمهل ليفهم المستمع ويدرك الحاضر ما يريد صلى الله عليه وسلم. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، حتى خطبته صلى الله عليه وسلم كانت كلمات قليلات مباركات. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إن من مئنة فقه رجل قصر الخطبة وطول الصلاة عليه الصلاة والسلام. أوتي جوامع الكلم، لو شاء أن يتكلم في غاية من السرعة لتكلم، لكن مقصوده أن يفهم المستمع. أوتي جوامع الكلم وخواتمه واختصر له الكلام اختصار، وهو أفصح من تكلم بالعربية من البشر عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك كان لو أراد العاد أن يعد كلامه لعده. ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. والعرب كانوا أهل حفظ، أهل حفظ، تلقى عليهم القصيدة من مرة وهي طويلة يحفظونها. ورأيت بنفسي هذا الواحد منهم يرتجل القصيدة، يرتجلها ارتجالا ويقولها من مرة فإذا بهم يحفظونها. قال حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي أبو بكر الإمام الشهير قال حدثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم سلم ثلاثا. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا، قلت صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان، دائما الفكرة ليست له رائحة أي كريهة، إنما رائحة طيبة، طويل السكت لا يتكلم في غير حاجة، يفتح الكلام ويتمه بسم الله. الحديث هذا حديث ضعيف معنا، وإن كان منه جمل، في جمل صحيحة ثبتت معنا في أحاديث أخرى، لكن اسمعوا إلى آخره. قال ويتكلم بجوامع الكلام، وهذا صحيح، كلامه فصل، هذا صحيح، لا فضول ولا تقصير، يعني لا إطالة وفي حشو ولغو ولا تقصير، إنما كلام بمقدار يؤدي الغرض، لا زيادة ولا نقصة، ليس بالجاف ولا بالمهين، يعظم النعمة وإن ضقت، يعني الهدية والهبة لا يذم منها شيئا، غير أنه بعض الناس لو تعطي له هدية صغيرة يقول هذا ما أعرف قدري، لا، الهدية في الإسلام لا تقاس بالكبر ولا بالصغر. قال غير أنه لم يكن يذم ذوقا ولا يمدحه ولا تغضبه الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا اشتهى طعاما أكله وإلا تركه، لا يذم طعاما. قال ولا مكان لها، يعني ما لهاش مكان في قلبه عليه الصلاة والسلام، فإذا تعدي الحق، واحد تعدى الحق، لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها. الله أعلم بهذه الجملة فيها هزة يعني. وإذا تحدث اتصل بها وضرب براحلته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، هذا تفصيل ما عليه دليل صحيح. وإذا غضب أغرض أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم، هذا وارد فيه، يفطر يعني طيب يفطر عندكم يفطر عن مثل حب الغمام، لا أدري، يقول هنا يضحك ضحكا حسنا بحيث تبدو أسنانه، يفطر يعني يفطر فرحا، لكن هذا حديث إخوة بجملتها كذا ضعيف. باب ما جاء في ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع، مر معنا البغوي ثقة حافظ، قال حدثنا عباد بن العوام قال أخبرنا الحجاج بن أرطاء وضعيف ومدلس، عن سماك بن حارب عن جابر بن سمرة قال كان في ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم حموشة، أي دقة، وهذا حديث ضعيف، وكان لا يضحك إلا تبسما. أحيانا النبي عليه الصلاة والسلام كان يضحك حتى تبدو نواجذه أعلى من التبسم رحمكم الله، وكان لا يضحك إلا تبسما، هذا محمول على الغالب بدون قهقه. فكنت إذا نظرت إليه قلت أكحل العينين وليس بأكحل. الحديث هذا حديث في ضعف بسبب الحجاج بن أرطاة، ضعيف ويدلس. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة، ما اسمه؟ عبد الله، عن عبيد الله بن المغيرة عن عبد الله بن الحارث بن جز قال ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أنه لا يقهقه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن خالد الخلال قال حدثنا يحيى بن إسحاق السيلحاني قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب ما كنيته لا أبو رجاء أبو رجاء عن عبد الله بن الحارث قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. يزيد بن أبي حبيب أبو رجاء ومرثد بن عبد الله اليزني أبو الخير وأبو الخير شيخ ليزيد بن أبي حبيب وأبو الخير تلميذ لعبد الله بن عمرو العاص الصحابي الجليل. عن عبد الله بن الحارث متى عهدنا بعبد الله بن الحارث؟ الإسناد السابق ابن جزء قال ما كان ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. قال حدثنا أبو عمار فنشغ جمال العدو اليوم أبو عمار الحسين بن حريف قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش محمد ابن من الأعمش أبو محمد قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران عن المعرور بن سويد بلغ من العمر عتية المعرور بن سويد وما في رأسه ولا لحيته شعرة بيضاء وهذا أمر الله سبحانه وتعالى. عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة الصحابي الجليل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلمه أول رجل يدخل الجنة وآخر رجل يخرج من النار. يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه عفانا الله إياكم سترها الله علينا وعليكم ويخبأ عنه كبارها فيقال له علمت عملت يوم كذا كذا وكذا وهو يقر ولا ينكر وهو مشفق من كبارها فيقال أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة. نعم فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات فيقول إن لي ذنوبا ما أراها ها هنا. قال أبو ذر فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه. النواجذ المراد الأنياب. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن بيان عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. ما حجبني يعني ما استأذنت عليه فردني ولا رآني إلا ضحكا. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير وهو الصحابي الجليل جرير بن عبد الله البجلي قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا رآني منذ أسلمت إلا تبسما. قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير من مجمع السلام طيب من الكوف عن الأعمى كوف عن إبراهيم النخعي عن عبيدة السلمان عبيدة بن عمرو السلمان عن عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا. هذا آخر أهل النار خروجا كم لهم؟ مثل الدنيا وعشرة أمثالها. هذا أقل واحد وآخر واحد فكيف بالأول؟ سبحان الله. رجل يخرج منها زحفا، فيقال له انطلق فادخل الجنة. قال فيذهب ليدخل فيجد الناس قد أخذوا المنازل، فيرجع فيقول يا ربي قد أخذ الناس المنازل. فيقال له أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول نعم. فيقال له تمنى. قال فيتمنى. فيقال له فإن لك الذي تمنيت وعشرة أضعاف الدنيا. انظر إلى كرم الله عز وجل. هذا حديث فيه دليل الأصل الذي عند أهل السنة والجماعة، خروج الموحدين العصاة من النار. أما الخوارج فيقولون خالدون في النار أبدا، المعتزلة يقولون خالدون في النار أبدا، ما في شفاعة. قال فيتمنى، فيقال له فإن لك الذي تمنيت عشرة أضعاف الدنيا. عشرة أضعاف الدنيا هذا ملك عريض، سبحان الله. قال فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وإقرارا واستحسانا منه صلى الله عليه وسلم لكرم الله ولعفوه وصفح، سبحان الله، حتى بدت نواجذه. المراد الأنياب على الصحيح. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن علي بن ربيعة قال شهدت عليا رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله، فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، ثم قال الحمد لله ثلاثة والله أكبر ثلاثة، سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا أمير المؤمنين؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صنع كما صنعت ثم ضحك. فقلت من أي شيء ضحكت يا رسول الله؟ قال إن ربك ليعجب من عبده إذا قال رب اغفر لي ذنوبي يعلم أنه لا يغفر الذنوب أحد غيري. إذا تعجب النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا الحديث إثبات هذا الدعاء وهذا الذكر عند الشروع في السفر وركوب الدابة، وكذلك في إثبات صفة العجب، العجب ليس العجب، صفة العجب لله عز وجل، كذلك صفة الضحك لله عز وجل. الضحك ده في الحديث؟ نعم نعم. وكذلك فيه سلمك الله من كل سوء الحوار بين التلميذ والشيخ علي بن ربيعة، يراجع علي رضي الله عنه لما ضحكت، من باب التفقه والتعلم. قال حدثنا محمد بن بشار نعم قال حدثنا محمد بن بشار وهو بن دار قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون عن محمد بن الأسود عن عامر بن سعد قال قال سعد لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك يوم الخندق حتى بدت نواجذه. قال قلت كيف؟ قال كان رجل معه ترس. الترس هذا أو الترس يا إخوة هو الجنة التي يستجن بها المقاتل، درع. وكان سعد راميا، وكان يقول كذا وكذا بالترس يغطي جبهته، فنزل له سعد بسهم فلما رفع رأسه رمى فلم يخطئ هذه منه، يعني ضربه في جبينه يعني جبهته، وانقلب وشال برجله، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه. قلت من أي ضحك؟ قال من فعله بالرجل. لكن هذا حديث ضعيف، الحديث الأخير حديث ضعيف بسبب محمد بن محمد الأسود، هذا مسطور. نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا أحد دروسنا في كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ونحن في فصل يتعلق بباب الشواهد والمتابعات، وهو باب هام، لأننا إذا ميزنا هذا من غيره وضبطناه استطعنا أن نصحح الحديث أو نضعفه. ولا شك أن باب الشواهد والمتابعات فيما هو ضعفه يسير قريب، أما الضعف الخفي الشديد فإنه لا يدخل في هذا الباب. وكذلك لكي لا نجعل الشاذ يدخل في هذا الباب، لأن الشاذ خطأ من أساس ووهم من أساس، فلا يدخل في باب الاعتبار والشواهد والمتابعات. كذلك الحديث المنكر حديث خطأ غلط من أساس، حديث موهوم، فكيف ندخله في باب الشواهد والمتابعات؟ باب الشواهد والمتابعات فيما هو ضعفه قريب محتمل يسير، ليس بالضعف الشديد، فإن الحديث الشديد ضعف لا ينجبر، لو جاء مثله ليشهد له لا يقوم. كرجل في حالة الاحتضار، هل ينفع رجلا آخر في حالة الاحتضار؟ الجواب لا. أما رجل في رأس صداع وآخر سنه يؤلمه يتقاويان معنا ويتقاومان ويتعاضد كل منهما بالآخر، قال رحمه الله الحافظ: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي. نحن نقرأ المتن والشرح سويا، نخبط الفكر مع نزهة النظر، لعل معكم خلاف هذا، بعض النسخ فيها المتن الأول نخبط الفكر وبعدين شرح وبعدين تعليق بعض المعاصرين. النسخة التي معي هذه اندمج فيها المتن بالشرح. قال: وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد ظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع. احنا الآن معنى أفراد ومعنى أحاديث غرائب، الباحث منا ظن أنه لا يوجد لهذا الحديث الفرد طريقا آخر إسنادا آخر معنى، لكن قوله الفرد النسبي قيد لا مفهوم له. الفرد النسبي أو المطلق إذا كان الضعف فيه يسيرا قريبا محتملا وجاء من طريق أخرى فلا بأس، سواء كان فردا نسبيا أو فردا مطلقا. فحصره الفرد بالنسبة غير دقيق، والعمل على خلاف هذا التقييد. قال إن وجد بعد ظن كونه فرضا قد وافقه غيره فهو المتابعة، والمتابعة هي في اللغة الموافقة، تابع فلان فلانا أي وافقه، تابع فلان فلان في الرأي أي وافقه في الرأي، تابع فلان فلانا في المذهب في المشرب أي وافقه. وفي الاصطلاح أن يشارك الراوي غيره في رواية الحديث. معنى هذا حديث مثلا رواه حماد بن سلم عن ابن سيرين، أو حماد بن سلم عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، وجدنا غير حماد بن سلمة روى عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، هل يسمى ماذا؟ متابعة. معنى يا إخوة متابعة، لماذا؟ لأنه جاء من طريق النصر، وافقه في الرواية عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في رواية هذا الحديث، اسمه متابعة. قال بكسر الموحدة، فلا تقل متابع متابع. يعني مثلا حماد بن زيد تابع حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة في رواية الحديث. إذن لما يأتي من هذا الطريق، وهذا الطريق يدل على أن للحديث أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا؟ انتهينا من هذه؟ إذن فائدة الشواهد والمتابعات ما هي؟ أن ورود الحديث من طريقين ومن ثلاثة ومن أربع يدل على أن لهذا الحديث أصلا وليس بغريب ولا فرق. هذا هو فوائد المتابعات والشواهد. قال والمتابعة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة. المتابعة نوعان، متابعة تامة ومتابعة قاصرة. المتابعة التامة ما هي؟ مثل ما ذكرنا حماد بن سلم عن أيوب، يأتي تلميذ وراوي يروي الحديث عن أيوب فيكون تبع من؟ حماد بن سلم، فتكون هذه متابعة تامة ليست مقصرة ولا نقص. طيب وجدنا بدل من أن يتابع حماد بن سلمة تابع شيخه أيوب، اسمها متابعة قاصرة. وجدنا غير ذلك، وجدناه بدل من أن يتابع أيوب تابع محمد بن سيرين شيخ أيوب، اسمها متابعة قاصرة. معنى؟ قال والمتابعة على مراتب، يعني الموافقة على مراتب، لأنها إن حصلت للراوي نفسه فهي التامة، وإن حصلت لشيخه فمن فوقه فهي القاصرة، ويستفاد منها التقوية، يستفاد من هذه المتابعات تقوية الحديث واليقين بأن لهذا الحديث أصلا لم ينفرد به فلان عن فلان، إنما وفق وتوبع. كخبر يأتيك عن فلان مثلا، يقول لك فلان شيخ من المشايخ توفي اليوم، خبر واحد يأتيك بعد قليل، يتصل عليك واحد في المحمول يقول والله ده الشيخ فلان ابن فلان توفي اليوم، واحد ثالث يقول لا والله ده فلان ابن فلان فعلا جانا الخبر انه توفي الآن. إذا بدأ الخبر يتقوى، معنى يا إخوان؟ واحد بعد واحد بعد واحد، الآن جاءك خبر فلان ابن فلان مات، بعد قليل مررت أنت على البيت فوجدت أناسا جالسين مثلا، بعد قليل وجدت نعشا خارجا من البيت محمولا على الأعناق، بعد قليل رأيت جنازة تشيع، بعد قليل مشيت إلى المقبرة. كل وقت يزداد قوة الخبر بمعرفة قرينة من القرائن وأمارة من الأمارات. هذا كذلك أنت بحثت الحديث في أول وهلة في أول بحثك ظننت أن هذا الحديث حديث غريب فرد لم يأتي إلا من طريق واحد. توسعت في البحث أجريت أزرة البحث كما نفعل اليوم في المكتبة الشاملة وغيرها، ها؟ فتجد بدل الطريق 10 طرق. إذن بدأ يقوى في نفسك أن هذا الحديث ليس بغريب ولا فرد. عرفنا يا إخوة؟ إذن فوائد المتابعات منها أول شيء المقصود الأعلى والأجل تقوية الحديث تقوية الخبر. معناه قال مثال متابعة، عندنا متابعة وعندنا شاهد، أو عندنا متابع وعندنا شاهد. التابع أو المتابع بارك الله فيكم يكون باللفظ، هذا في الغالب يكون باللفظ، وصحابي واحد، والشاهد يكون بالمعنى أو باللفظ وصحابي مختلف. الشاهد يكون بالمعنى أو باللفظ، والعلماء تساهلوا في إطلاق هذا على ذاك ولا حرج، والمسألة سهلة. إذن معنى متابع وعند معنى شاهد. مثال متابع ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروا فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. هذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعية تفرد به عن مالك فعدوا في غرائب مالك، لأن أصحاب مالك رووه عنه بهذا الإسناد وبلفظ فإن غم عليكم فاقدروا له، ولكن وجدنا للشافعي متابعا وهو عبد الله بن مسلم القعنبي تلميذ الإمام مالك، كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك، وهذه متابعة تامة. شو المتابعة التامة؟ تكون من أول إسناد، من أول موضع تحدث به الراوي. ووجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة من رواية عاصم بن محمد عن أبي محمد بن زيد عن جدي عبد الله بن عمر، هذه متابعة ماذا؟ قاصرة بلفظ فكمله 30. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر، لم يخرج الحديث عن كونه من مسند عبد الله بن عمر. تارة كانت المتابعة تامة وتارة كانت المتابعة قاصرة. بهنساوي واضح؟ طيب. ولا اقتصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ، تارة يأتي باللفظ وتارة يأتي بالمعنى، بل لو جاءت بالمعنى كفى، لكنها مختصة بكونها من رواية ذلك الصحابي. إذن عرفنا باب المتابعة والمتابع والمتابع عن صحابي واحد، لا يخرج الحديث عن كون عن صحابي واحد. أما باب الشواهد فطار الحديث يأتي عن ابن عمر، وطار يأتي عن أبي هريرة، وطار يأتي عن أبي سعيد، وطار يأتي عن ابن عباس، وطارة وطارة جمع من الصحابة اسمها شواهد. هذا بيشهد لهذا بالصحة وبأن للحديث أصلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدرس ليس بصعب يا عبد الرحمن، لا تستصعب علم الحديث لأنه ميزان توزن به الأقوال والأخبار والمذاهب والآراء والأفكار والمناهج، فعليك به. طيب. ثم قال وإن وجد متن، انتقل لباب آخر بعد أن انتهى من المتابعة، يريد أن يتكلم عن الشواهد. وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر انظر حديث يروى عن الصحابي الفلاني والصحابي الفلاني والصحابي الفلاني، يروى بالمعنى ويروى باللفظ، مثل حديث ايه؟ من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. اول شيء هذا حديث تعرفون حديث متواتر، يعني اريد ان امثل به بالنسبه الى لفظه ومعناه. روي عن عدد من الصحابه 103 من الصحابه، منها ما هو في الصحيحين، منها ما هو في احدهم، منها ما هو صحيح ليس في الصحيحين ولا احدهم، منها ما هو حسن لذاته، منها ما هو ضعيف ضعف يسير، ومنها ما هو واهم موضوع مختلق. حتى هذا حديث أيضا وضعوا فيه، تصوروا كيف، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا هو اللفظ المشتهر. بعضهم قال من كذب علي متعمدا ليضل الناس، الكلمة دي ليضل الناس، من أجل يأتي واحد عايز يكذب على النبي عليه الصلاة والسلام عشان يقرب الناس، يحببهم في القرآن، يحببهم في المواعظ وجلوس في المساجد وما إلى ذلك، فيقول والله أنا ما كذبت على النبي عليه الصلاة والسلام ها لأضل الناس، إنما كذبت لأهدي الناس، معناه وما كذبت عليه إنما كذبت له. شوف في فرق، كل هذه من حيل إبليس ومن تلبيسات. إذن الآن هذا حديث روي عن جمع من الصحابة، احنا باب الشواهد أين؟ في الصحابي المتعدد، روي من طريق صحابي وصحابين آخر، إذن جاء باب إيه؟ الشواهد. وذلك أنت الآن لما تقف على حديث فيه ضعف هو من حديث أبي هريرة، نقول له لك ابحث عن شاهد له لعله يتقوى فيصير حسنا لماذا؟ لغيره. قال وإن وجد متن يروى من حديث صحابي آخر، سننتهي بقية سطور قليلة، صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى وفي المعنى فقط فهو الشاهد، ومثاله في الحديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين عن ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء، فهذا باللفظ. إذن روي من طريق ابن عمر وروي من طريق ابن عباس، صار هذا شاهدا لهذا. وأما بالمعنى فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة، هو يمثل وإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما. فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30، وخص قوم المتابعة بما حصل باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا، والشاهد بما حصل بالمعنى كذلك، وقد تطلق المتابعة على الشاهد، وهذا أمر معمول به والأمر فيه سهل. يعني لو أطلقت على المتابعة شاهدا والشاهد متابعة لا حرج والأمر فيه سهل. قال واعلم أن تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد، الجوامع معروف كصحيح البخاري صحيح مسلم، الجوامع التي تجمع الأبواب والمواضيع والمسانيد، الجوامع كذلك تدخل فيها السنن 4، والمسانيد معروف والأجزاء، جزء مثلا في حديث مالك بن دينار، جزء مثلا جزء مثل بيتوتة، بيتوتة دي بيعمل ايه؟ اشترط المحدث عايز الحديث الجزء ده يبات ليلة على الباب، يجيب كده وسته وفراشه وينام، عايز يحصل على جزء حديث بالأسانيد والطرق، فاشترط الشيخ على الراوي ان ينام عند الباب ليلة ويصبح الصباح يحدثه الجزء ويقول له مع السلامة روح. طيب حديث جزء ثاني اسمه حديث الدينار، جزء ثاني اسمه حديث بيبي، بيبي محدث اسمه بيبي، معناه الأجزاء، وجزء آخر اسمه حديث لؤلؤ، نعم أجزاء. إذن هذه كتب مليئة بالأسانيد والأحاديث، قال من الجوامع المسانيد، لان بيكون في الاجزاء دي احاديث بعيده عن متناول اليد، بعيده عن المشهور، فتاتي بهذا مع هذا ينضم فيتقوى. قال: واعلم ان تتبع الطرق من الجوامع والمسانيد والاجزاء لذلك الحديث الذي يظن انه فرد غريب واحد ليعلم هل له متابع ام لا هو الاعتبار. يعني انتم تجدون الان في كتب المصطلح باب الاعتبار والشواهد والمتابعات، اصلا الشواهد والمتابعات هي داخله في الاعتبار. الاعتبار هو هيئه التوصل والكشف والبحث عن طرق لهذا الحديث. معنى قال: وقول ابن الصلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما، وليس كذلك، بل هو هيئة التوصل إليهما. وجميع ما تقدم من أقسام المقبول تحصل فائدة تقسيمه باعتبار مراتبه عند المعارضة، والله أعلم. انتهى كلام الحافظ فيما يتعلق ببحثنا اليوم الشواهد والمتابعات، وهو باب الاعتبار. الإمام الصنعاني رحمه الله نظم هذا الفصل في عدة أبيات، قال: والفرد نسبيا إذا ما وافقه سواه سمي عندهم موافقة، بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما شابهه بالشاهد، تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. وهذه الأقسام للمقبول قال بها جماعة الفحول. كم الأبيات الآن؟ والفرد نسبيا إذا ما وافق في قصب السكر للحافظ من؟ الصنعاني، الإمام الصنعاني رحمه الله. قال: طالعتها يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي، فتم من بكرة ذاك اليوم إلى المساء عند وفود النوم مشتملا على الذي حواه، فالحمد لله لا سواه. عمل قصيدة نظم فيها نخبة الفكر تزيد عن 200 بيت في يوم واحد. نظم هذه القصيدة، قال: طلعتها يوما من الأيام، طلعت النخبة يوما من الأيام فاشتقت أن أودعها نظامي. كان شاعرا وله ديوان، الإمام الصنعاني رحمه الله له ديوان شعر. قال: والفرد نسبيا إذا ما وافق سواه سمي عندهم موافق، بتابع بوزن لفظ الواحد، تابع على وزن واحد وعلى نفس الوزن، ومتن ما شابهه بالشاهد، المتن اللي شابه الحديث يسمى شاهد، تتبع الطرق لذين يدعى، تتبع الطرق هذه والبحث والكشف يسمى ايه؟ يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. انت تنال منه نفعا، البحث والكشف والتماس المخرج والمخرجين والطريق والطريقين والاسناد والاسنادين للحديث ينفعك. قالوا: هذه الاقسام للمقبول قالا بها جماعة الفحول. من حفظ الابيات له 4 دنانير وهي 4 ابواب. ها عند عفق. والفرد نسبيا إذا ما وافق سواه سمي عندهم موافقة، بتابع بوزن لفظ الواحد ومتن ما شابهه بالشاهد، تتبع الطرق لذين يدعى بالاعتبار نلت منه نفعا. وهذه الأقسام المقبولة قال بها جماعة الفحول. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأرى الشيخ حمدي مستعجلا من أجل الخضار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جمعة وسوق الخضار مفتوح. حك الله شيخ، كل الصحة، عاملين بخير، الولد بخير، الله يبارك فيك. أرى الشيخ حمدي مستعجلا.